النادي احمد. يخربك ربنا يخربك ربنا يخربك ربنا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فادخلوها خالدين. يا معلمنا يا سلام يا معلمنا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا Oh!

يسبحون بحمد ربهم وقل بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقوي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل بكرة إرم ذات مثلها في البلاد. يا النبي يا النبي يا بطل البلاد يا النبي ما تبخلش علينا. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق منها مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله يخلي لك عاطف. الله يخلي لك عاطف. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الله على الكافرين. نعم الله على الكافرين. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك الله يكرمك عشان خاطر النبي. خاطر على المحمد. النبي عشان خاطرنا. خاطر على المحمد. صلي على النبي. صلي على النبي. قول يا حبيبي. صلي على النبي. صلي على النبي. ان شاء الله من هنا هبقى على طول. صلي على النبي. الله اكبر على الحلم. الله اكبر على الحلم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً. الله ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا فالصف وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجاء ربك والملك صفا صفا اللي في الطرقة دول يقعدوا ما حدش صلى على النبي. وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله يزيدك من نعيم الله. الله يزيدك من نعيم الله. ربنا يكرمنا بيك يا حاج. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء